إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يشتكي كثير من الناس من قسوة في قلبه وضعف في إيمانه مما أثر على عبادته وطاعته، فأصبح لا يوجل قلبه ولا تلومه نفسه إذا فرط في طاعة أو قارف معصية، فتفوته صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات دون أن يشعر بأنه أخطأ أو قصر، فلا يشعر بحرارة الذنب وألم المعصية، ويسير برنامجه اليومي كأنه لم يرتكب خطأ جسيما ومنكرا عظيما، فلا نفس تلومه ولا ضمير يوقظه. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأصبح بين قلبه وبين لومه لنفسه حاجزا يحول بينه وبين التوبة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سئل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكره الله تعالى، فقال سبحانه: كلا من ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا القاسي قلبه ينتقل من معصية إلى أخرى، ومن كبيرة إلى كبيرة، حتى يصل إلى مرحلة من الانحراف يخشى عليه منها، وما ذاك إلا لتهاونه في الصغائر واقتحامه لها وتساهله بها، حتى قادته الصغائر إلى الكبائر، فقسي قلبه فأصبح إن صلى صلى بلا خشوع، وإن دعا دعا من غير اجتماع القلب، جسده في المسجد وذهنه يجول في الدنيا شرقا وغربا في ملذاتها وشهواتها. وإن من علامات قسوة القلب إعراضه عن ذكر الله تعالى، فإذا ذكر الله وجاء ذكره وتلي كتابه استوحش قلبه، وإذا جاء ذكر الموت والقبر وأهوال القيامة وأخبار الصاخة والطامة تضايق أشد التضايق، بل لا يطيق الجلوس في هذا المكان، لأن هذه الأمور توقظ قلبه وتحييه بإذن ربه، ولكن نفسه التي بالسوء أمارة تكره هذا. ولذا تجد أصحاب القلوب القاسية لا يحبون ذكر أخبار المحتضرين، مع أنهم مآلهم لا محالة. وإذا جاء ذكر الدنيا وملذاتها تهلل واستبشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا يا عباد الله أن نفتش في قلوبنا، وألا نهرب من الحقيقة التي لا بد أن نلاقيها، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالقلب يا عباد الله إذا صلح واستقام استقام حال العبد، وصحت عبادته، وأثمر له الرحمة والإحسان إلى الخلق، وصار يعيش في سعادة وفرحة ترمره لا تقدر بثمن، وذاق طعم الأنس ومحبة الله ولذة مناجاته مما يصرفه عن النظر إلى بهجة الدنيا وزخارفها، والانفرار بها والركون إليها. وهذه حالة عظيمة يعجز الكلام عن وصفها ويتفاوت الخلق في مراتبها. وكلما كان العبد أثقل لله كان أكثر سعادة، فإن لله تعالى جنتين، ومن دخل جنة الدنيا بذكر الله وطاعته دخل جنة الآخرة. وإذا قسى القلب وأظلم فسد حال العبد، وخلت عبادته من الخشوع، وغلب عليه البخل والكبر وسوء الظن، وصار بعيدا عن الله تعالى، وأحس بالضيق والشدة وفقر النفس ولو ملك الدنيا بأسرها، وحرم لذة العبادة، وصار عبدا للدنيا مفتوح، وصار عبدا للدنيا مفتونا بها، وطال عليه الأمد. عباد الله، هناك أمور تقسي القلب فعليك أن تعرفها حتى تحضرها. فعل المعاصي، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد في السنة الصحيحة أن العبد إذا أذنب نفث في قلبه نقطة سوداء حتى يسود قلبه فيصبح أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ومن الأمور التي تقسي القلب المجاهرة بالمعاصي، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهر. متفق عليه. فالعبد يا عباد الله إذا جاهر بالمعاصي وبارز الله تعالى بها واستخف بعقوبة الله عاقبه الله بفساد قلبه وموت قلبه. أما المستحي الخائف من الله تعالى فهو قريب من التوبة. ومنها اتباع الهوى وعدم قبول الحق والعمل به. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: هم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وسوء الخلق يا عباد الله، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواد مستكبر. والاغترار بالدنيا يا عباد الله، والتوسع في المباحات، فالإكثار من ملذات الدنيا والركون إليها مما يقسي القلب وينسيه الآخرة، كما ذكر أهل العلم. وكثرة الضحك والانشغال باللهو، فإن القلب إذا انشغل بالباطل انصرف عن الحق وأنكره واشتبه عليه الحق. وفي الحديث: إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه، رواه الترمذي بسند حسن. ولا يفهم من هذا يا عباد الله بأن المقصود تحريم الضحك والتبسم، لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بساما مع أهله وأصحابه، ويمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن بحديث الود والمحبة. وكانت تعلو محياه عليه الصلاة والسلام البسمة المشرقة. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، ولكن المحذر منه كثرة الضحك والقهقهة حتى يعرف الرجل بهذا الخلق. نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واخشوه في السر والنجوى، واعلموا أن تقوى الله تعالى سبب للفلاح في دار الدنيا ودار البرزخ بعد الموت، ودار القرار يوم قيام القيامة الكبرى. فإن تقوى الله تعالى سبب لتخريج الهموم والكروب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن للقلب القاسي أدوية، منها المداومة على الذكر. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشكاوة الحسن البصري رحمه الله قساوة قلبه فقال له: أذنه من الذكر، أو أذنه من الذكر. ومنها سؤال الله الهداية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ودعاه: اللهم اهدني وسددني. ومنها المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها تحري الحلال في الكسب وأداء الأمانة. ومنها تحري الحلال في الكسب وأداء الأمانة والإكثار من النوافل والطاعات، كما في الحديث: لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. متفق عليه. والجود والإحسان إلى الخلق، وتذكر الموت، وزيارة القبور، والحرص على العلم، ومجالسة الذكر. قال الحسن: مجالس الذكر محياة العلم حياة للعلم وحياة للقلوب. ومنها الإكثار من التوبة والاستغفار، وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: صدأ القلوب بأمرين، بالغفلة والذنوب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. ومنها يا عباد الله النظر في سير العلماء وصحبة الصالحين. ومنها الزهد في الدنيا والتأمل في قصرها وتغير أحوالها، والرغبة فيما عند الله من النعيم العظيم الذي أعده لأوليائه. ومنها يا عباد الله زيارة المرضى وأهل البلاء والمحتضرين. ومنها زيارة كبار السن، فإنهم قريب الدمعة وأحرى بأن دعاءهم مستجاب. ومنها قراءة كتب الزهد والورع، فإن فيها من الموعظة والعبرة الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم ارفع بهم راية السنة، واقبع بهم راية البدعة. اللهم احفظ دماء أهل الإسلام في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ويا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أظهرنا وما أبطنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك. اللهم اجعلهم شجر مرر يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم من يسوقهم سوء العذاب يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جميل برحمتك قوتك يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير البرية وأزكاها وأطهرها وأنقاها محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.